يقول هل يجوز ويصح من المسلم تعزية الكافر؟ في قول من أهل بعض أهل العلم يرون الجواز لكن لا يدعو له بالرحمة لميته، ويستدلون بعموم حديث من عزى مصابا كان له مثل أجره. وفي الحديث مقال بعض المسائل يقول له خرج ينفصل بحكم النذر، هذا يطول محلنا إن شاء الله تعالى شرح الأصول الثلاثة، يعني شرح أطول من هذا. حنا فرق يا أخوان بين ذكر المسألة للتقرير وذكرها للعرض، يقولون الفقهاء فرق بين مقام العرض ومقام النقض. فنحن عندما أوردنا مسألة تعزية الكافر ما كنا نبحث فيها أصلا، كنا نضرب بها مثالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.